ما حكم الطيارة عند من؟ الطيارة ما حكمها عند من؟ شرك أكبر أو أصغر بذاتها؟ أيوه. ما حكم التفاؤل عند من؟ ها؟ متى يكون التفاؤل شركا؟ عندك؟ أي إذا اعتقد به النفع والضر، إذا اعتقد تأثير للفعل فيكون هذا إيش؟ شرك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكلمة الطيبة، الفعل كلمة طيبة يسمعها يحبها، أما أن يعتقد فيها فلا. ولهذا بعضهم ربما يجعل شيء يتفاءل به، يعني من يفعل شيء للتفاؤل لأنه يعتقد فيها إيش نفع أو ضر، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان لمجرد أنه سمع كلمة أو سمع كلاما أو سهل شيء من أمره تفاءل بشيء حصل استبشر يعني فلا بأس، مفهوم هذا إن شاء الله؟ أي نعم. لا إذا اعتقد في الفعل النفع والضر صار شركا. هل الشرك الأصغر يقع في الربوبية؟ ما دليلك؟ هذا شرك أكبر، أصغر أصغر. حيث زبيد بن خالد وعليه فقس، وهكذا ذكره جماعة من العلماء وهو الصحيح. طيب، وهل الشرك الأصغر موجود في الألوهية؟ يا حكيم يوجد، مثل ماذا؟ ها؟ لحاله بغير الله على الإطلاق ولا في تفصيل؟ أي إذا كان ليس معظما، مجرد أن ذكر الحلف فقد أشرك، وإلا ما إذا عظم المحلوف به فهذا شرك أكبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كم السادس والثلاثين هكذا؟ قال: ضابط الشرك الأصغر هو اعتقاد ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا، أي جعله سببا. فاعتقاد ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، أي ليس سببا قدريا، اعتقاد أنه سبب، فهذا إيش؟ شرك أصغر. أما أن اعتقد فيه النفع أو الضر فهذا يجعله شركا إيش؟ أكبر. طيب، إذا كان سببا شرعيا، يعني جاء الدليل أن هذا سبب كطلب الذهاب لطلب الرزق، فيعني هو يجعله سببا لا يعتمد عليه، أو قدريا وكان سببا قدريا، فهذا جائز. تمام. ويدخل في هذا أيضا، أعني في الشكل الأصغر، أن يعبد الله ويقصد بفعله ثناء الناس. إنسان يصلي وهو يعني يريد بعبادته وجه الله، لكن يريد أن يقول الناس فلان يعني قراءته جميلة، أو يراه الناس يقولون فلان عابد، أو يتصدق أو يجاهد ونظائر ذلك، فهذا كله من الشرك الأصغر إن قصد وجه الله وقصد إيش؟ يعني ثناء الناس. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أخرجاه عن جندب، رواه مسلم عن ابن عباس. فإذا كان قصده أن يسمع الناس وهو يعبد الله أصلا، فهذا العبادة ما حكمها؟ باطلة. تمام. إذا كان يريد محض الناس فقط، لو لم يكن من أجل الناس ما صلى أصلا ولا يريد وجه الله، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. يعني صلى من أجل الناس والعبادة قصد بها إيش؟ الناس أصلا. لكن إن كان يعبد الله ويريد يعني سواء بفعله أو بقوله، لأن الرياء في الأعمال والسمعة في إيش؟ في الأقوال. السمعة في الأقوال، يخطب، صلي، حاضر، يدعو، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، المهم بالأقوال، هذا إيش؟ هذه سمعة، أي يتكلم ليسمع، يسمع الناس. والرياء في الأفعال، صلي صلاة هادئة أو طيل، أو حتى ولو كانت سريعة، المهم أنه صلى من أجل الناس. ومناط هذه الأمور كلها على إيش؟ على القلب. ما تستطيع تحكم على إنسان أنه مرائي، إلا قد تأتي قرائن بعيدة، لكن الشاهد أنه قد تظن في إنسان أنه مرائي هو ليس كذلك، هو العكس. ولهذا كل إنسان رقيب الله عز وجل ويراقب نفسه في هذا. ولهذا كان هذا أصعب شيء على الإنسان، أي لأنه يحتاج إن لم يعالج نفسه قد تذهب نفسه، تذهب عباداته، ويحصل له ما يحصل بسبب تفريطه هو في نفسه، بعكس الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة، فلو أنه صلى الظهر خمسا أو صلى يعني ماذا العصر ثلاثا، أي واحد سيمكن عليه، أليس كذلك؟ أي لكن الأمور الباطنة قد لا تظهر، وقد لا تظهر إلا في الشيء اليسير. قال: وتفصيل ذلك بمثال: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. أي دل الدليل، حيث أبي سعيد في الصحيحين، حيث ابن عباس البخاري، قصة أصحاب اللدير، أصحاب الحي الذين جاءوا وهم لهم لدير، طلبوا منهم أن ماذا يطعموهم فأبوا، ثم جاءوا وطلبوا منهم أن يرقوا عليهم، فرقى أبو سعيد وصالحهم على قطيع من الغنم. الشاهد أنه دل الدليل أنها شفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. كان يجتهد أبو سعيد رضي الله عنه وقرأ فاتحة الكتاب، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة أنها رقية، وهذه تسمى سورة الرقية أيضا. فهذا سبب شرعي للشفاء. قد يقول قائل: أنا قرأت الفاتحة 10 مرات ولا 20 ما حصل الشفاء. نقول: زد. فقد يحصل الشفاء نهائيا بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو سعيد قرأ، جاء أنه قرأ 7 مرات، وقام ذلك سيد ذلك الحي كأنما نشط معيقان. وقد يكون المرض قويا، فمثلا لو تأتي تستعمل مضاد حيوي للمرض الفلاني صفيحة ما تكفي، يقول الدكتور: لا، تحتاج 4 صفائح. صحيح، نعم. وهذا قد يكون المرض قويا لا يكفي إلا أن تكرر، فهو إن لم يزيله يخففه، ومع الأيام يذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن كالراوند مثلا. أما السنة فقد جاء فيه الدليل. السنة جاء حيث أنس عند النساء في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة والسنوت شفاء من كل داء. فكونه شفاء يعني، وأيضا في الحديث نفسه حيث أنس جاء عن غيره، يعني أنه سبب لانطلاق البطن. لكن أي شيء يطلق البطن يعني ماذا؟ وهو شيء معلوم أيضا، مجرب، أي محسوس ملموس. قد يقول قائل: يعني ماذا لا يكون سببا شرعيا؟ نقول: هو سبب شرعي لكنه أيضا سبب قدري، لأن الذي يشربه يشعر أن بطنه إيش؟ يمشي، أن بطنه يمشي، فهذا أيضا سبب قدري. وأي شيء آخر، أي علاج علم أنه ينفع لكذا، أنت لما تستعمل حبوب البنادول مثلا وأنت عندك صداع، مباشرة تجد أن الألم إيش؟ يهدأ. قال: لأنه يعلم بالتجارب، والناس في الأسباب طرفان ووسط. الثاني سقط الأول، سقط الأول. طيب، الناس من ذكرنا هنا من يغلو في إثبات الأسباب؟ من يؤمن بالأسباب وتأثيرها؟ الوسط الحق. طيب، الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس سبب بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية وغيرهم. أي من يدخل في هذا الباب في الشرك، في الشرك يجعل سبب ما ليس سببا فيقع في إيش؟ في المحذور، فيقع في المحذور. الثالثة ثانية، الأول الثاني الثالث، هكذا يكون. من يؤمن بالأسباب وتأثيرها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا، هذا هو الصواب، وهذا هو الحكم المسألة. والأول من ماذا ينفي الأسباب أصلا ولا يعني يثبت أسبابا، الأول من لا يثبت أسبابا ولا يؤمن بشيء ويقول هذا ليس بالصحيح. شيخ الإسلام له كلام على الأسباب، يقول أن الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قد يحمل الشريعة. فالذي الآن يذهب لطلب الرزق مثلا، يقول: أنا ذهابي هو الذي يأتي لي بهذا، ما حكم هذا؟ شرك، ليس كذلك؟ الذي الآن يستعمل دواء، الدواء قد دل الدليل أنه يعني من أسباب الشفاء، وأخذه سببا شرعيا، هذا شرعي وقدري. فلو قال: هذا الذي عافيني هذا الدواء، هو الذي يشفيني الدواء، ما حكم هذا؟ شرك، لأنه اعتمد على إيش؟ على السبب. الأمر الثاني الذي ينفي، يقول: ما هنالك أسباب ولا شيء من هذا، هذا قدح الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب. قالوا لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، ماذا تعمل المرأة في حالة المخاض؟ ومعلوم أن هذه أضعف ما تكون فيه المرأة، ربما لا تستطيع تتحرك، فضلا أن نقول تقوم. صحيح في حالة المخاض والنفاس عند آلام الولادة وهي في ألم شديد، ففي هذا الحال ربما لا تستطيع أنها تتحرك أو تمسك كوب ماء، فضلا أنها تقوم أو تمشي. فكيف تهز جذع نخلة يحتاج إلى عشرات الناس، ربما عشرة من أقوياء الجليدين لا يستطيعون يحركه. صحيح، وفعلا هذا هو الواقع، ولا يهز النخلة، ما يهزها في ذلك من لا شيء ولا. صحيح، لكن مع ذلك قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، أي تأخذ بالسبب. وقال لموسى اضرب بعصاك البحر، أيضا عصا، ماذا تعمل في بحر خضم، بحر عظيم لو ضربت فيه بما ضرب ما يتحرك، ولكن عمل بالسبب. ولهذا نظائر وأشباه كثيرة جدا. فترك العمل بالسبب يعني قدح الشريعة، الله عز وجل أمر بماذا؟ بالأخذ بالأسباب. والأدلة التي قد يستدل بها من ينفي الأسباب هي الأدلة التي يستدل بها على إيش؟ على الأسباب. فيستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو خماصا وتروح بطارا. قالوا هذه الآن ما أحتاج، وأجيب الآن الطير. وفي الدليل نفسه رد عليه حديث عمره عند الترمذي حديث صحيح، يعني في الحديث تغدو وتروح، فهي أخذت بالسبب أم جلست في بيتها؟ أخذت بالسبب. وهكذا، فترك العمل بالسبب قدح في الشريعة وليس من التوكل بل تواكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب، أما الذي ما بذل الأسباب ما توكل على الله، اعمل بالسبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي يعتمد على السبب كما سمعتم، وهذا لا يجوز الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا، أي الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله. أي يؤمن بالأسباب لكن لا يجعل سببا إلا ما كان سببا، لأن بعضهم توسع فيجعل سببا ما ليس سببا، فيقع في الشرك أو في المعصية أو في المخالفة أو يتخذ طريقا ما شرعه الله عز وجل. لكن الذين أخذوا بالسبب الشرعي الذي ثبت أنه سبب وما لم يثبت تركوا. قال ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، وإلا يعني ماذا، بعضهم قد يكون من أولئك مؤمن لكن ليس مؤمنا إيمانا حقيقيا. قال وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة، أي أنه لا يعمل إلا ما جاء أو لا يجعل سببا إلا ما كان سببا معلوما، إلا ما كان سببا معلوما. فهذا هو الجمع بين الأمرين وهذا هو المشروع. قال والشرك الأصغر من أكبر الكبائر بإجماع السلف، كما في حاشيات كتاب التوحيد عبد الرحمن بن القاسم، هو له عناية بهذه الأبواب، وهو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 35 مجلدا، وجمع أيضا بعض الفتاوى لبعض العلماء المتأخرين من علماء نجد. ومن الشرك الأصغر فهو يعني أكبر من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس المحرمة، وهذا يتهاون به الناس كثيرا يظنون أنه سهل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الرياء خطير جدا، خطير جدا. ربما يكون يسرق أو يكذب أو يلعن أو يقتل صلاته صحيحة، ويكون ربما يراعي في الشرك الأصغر صلاته غير صحيحة وأعماله غير صحيحة، نسأل الله العافية. وهذا أخطر من تلك المعاصي، لأنه تعلق بإيش؟ بالربوبية وبالألوهية، باب التوحيد، وذاك تعلقه بأفعال الناس، فتعلقه بأهم وآكد الواجبات، وله تعلق أيضا بأعظم وأشد الكبائر وهو إيش؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، فله تعلق وهو نوع منه، نوع من الشرك. فلهذا كان أعظم من أي ذنب آخر، ما عظم تلك الذنوب، الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. ليس معناه لما نقول ماذا الشرك الأصغر أعظم منها أنها سهلة وأنها هينة، لا والله ما هي سهلة، لكن هذا يدل على عظم إيش؟ الشرك الأصغر، وإلا فتلك قبائح عظام. قال ومن الشرك الأصغر كل ما أطلق أنه من الشرك ثم دل الدليل أن صاحبه لا يكفر، أي يتبع الشرك الأصغر ما جاء أنه شرك، ولكن الأدلة تدل أن صاحبه من المسلمين فيكون إيش؟ شركا أصغر. كيسير الرياء، لأن الرياء مطلقا كفر، يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، رياء المنافقين هؤلاء كفار، وهذا الرياء ليس رياء شركا أصغر بل هو شرك أكبر، كما سبق الذي يصلي من أجل الناس، كيف يفعل المنافقين الاعتقاديين؟ هم الآن لا يصلون، لا يحضرون الصلاة أصلا، ولهذا كانوا في المغرب والعشاء، أو كانوا في العشاء والفجر، لأن الناس كانوا يصلون في الظلام ولا ليست عندهم مصابيح، فلا يفتقدون، ما يخرجون للصلاة. والأوقات التي يراهم الناس يخرجون يصلون من أجل إيش؟ من أجل الناس. فهؤلاء رياءهم شرك أكبر، هؤلاء رياءهم شرك أكبر. لكن يسير الرياء الذي هو يصلي لله ويعبد الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن يثني عليه الناس، وهذه نية فاسدة، وهذا شرك أصغر. قال: كيسير الرياء والسمعة عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع سمع الله به، أي كان جزاؤه أنه الناس يسمعون، الناس يسمعون. وقال: إنما فعلت ليقال فقد قيل، كما في حديث أبي هريرة، ليقال فقد قيل، ومن يرائي يرائي الله به، رواه البخاري ومسلم. والتشريك في المشيئة أي من الشرك الأصغر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه الكلام، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، أي قل ما شاء الله وحده. ثم إذا كان المشيئة للمخلوق يقول ما شاء الله ثم شئت، أي ما تشاءون لنا شاء الله. فالمخلوق له مشيئة، المخلوق له مشيئة. فإن كان له مشيئة ويقول ما شاء الله ثم شئت، أي إن شاء الله ثم إذا أذنت أنت بعد ذلك، بعد بقوله ثم، أما معها فهذا شرك أصغر. قال: رواه أحمد وله شاهد من حديث قتيلة عند أحمد وعن حذيفة عند أحمد، والحديث صحيح بطرقه. ومنه قول بعضهم: لولا الله وفلان، وقوله: لولا الله وفلان ونحوه، هذه تكررت ثانية، هذه تكررت. ومنه قول بعضهم: لولا الله وفلان ونحوه من الألفاظ، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه نظير ما تقدم. لولا الله وفلان كنت وزيد كنت حرقت، أو كنت غرقت، أو كنت هلكت، لا يجوز هذا، لأنه له فيه نفس التعلق، نفس التعلق. هذا يعتقد يعني ماذا فيه سببا، أما يعتقد فيه كليا أن فلان له ماذا تأثير الله أو نفع الله وضر الله الذي النفع والضر بيد الله، فهذا يكون شركا أكبر لأنه قرنه به. لكن كان يعني أن لولا الله ثم فلان، أو لولا الله فلان فلان سبب في ذلك، فالواجب أن يأتي بثم. وليس من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا في عمه أبي طالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: لأن هذا الآن المنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلت لولا أنا لهلك زيد، فهو أولا ما أشركه، ما قال لولا الله ثم أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنما قال لولا أنا. ثم الأمر الثاني هذا مان عليه وليس ممتنا عليه، فلما تقول أنت لولا الله وزيد كنت غرقت، فجعلت لزيد نفعا وتعلق بقل قلبك بإيش؟ بزيد، وهذا هو المنهي عنه. لكن لما تقول لولا أنا، أي أنا الذي فعلت له، ما له تعلق، ما له تعلق، ما له أي تأثير اعتقاد فيه أنه ينفع أو يضره، الذي مناه ومناط هذا الأمر، إنما كما سمعتم يقول لولا أنا، أي أنا الذي فعلت له هذا. ولهذا أجاز العلماء أن يقول بمثل هذا بما لا محذور فيه آخر، أن يكون له من باب المن أو ما أشبه ذلك من، أو يعتقد لنفسه ما ليس لها. لكن لو قال لولا أنا كان ما حصل لفلان كذا، فهذا جائز على الصحيح. قال: ومن الشرك الأصغر إرادة الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الدنيا أي أن يريد الله ويريد الدنيا، يريد لله الله، لكن يريد ماذا؟ يحب أن يحصل له أمور دنيوية يعني من وراء هذا العمل، وسواء كما سمعتم من الثناء، من يحب الناس أن يثنوا عليه، هذا أمر دنيا، أو الناس يذكرونه، أو يحب يعني هو الآن يدعو للناس ويحب أن يعطونه إيش؟ يعني يريد أيضا أن يعطونه مالا، فهو يقصد بعمله هذا إيش؟ الدنيا، فهذا شرك أصغر. أما إن كان محض الدنيا، هو الآن ما يعطيه، ما يدعو، ما يعلم، ما يدرس إلا من أجل الدنيا بهذا، فهذا شرك أكبر. لكن إن كان يقصد وجه الله ثم يريد بذلك ما عمله أيضا الدنيا، فإرادة الدنيا بعمل الآخرة هذا من الشرك الأصغر، كما سمعتم، مع أنه يعمل العمل لله عز وجل. أما إذا كان ما يعمل لله أصلا ولا يصلي ولا يدعو ولا يفعل هذا إلا من أجل هذا، وإلا لم يحصل هذا ما سيحصل هذا الخير، فهذا يكون شركا أكبر. قالوا من الشرك الأصغر إرادة الدنيا بعمل الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا التفصيل، أي إن كان محض الدنيا فهذا مشرك، وكما قال الله: أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. وإحباط العمل قد يكون بالكلية وقد يكون إيش جزئيا، أي نفس العمل الواحد. فإن كان الرياء رياء أكبر شركا أكبر، فصاحب المسلم الرجل كل عباداته باطلة، حجه وصومه ونذره وذبحه وعباداته كلها باطلة. أما إن كان شركا أصغر فيبطل نفس العمل، رأى تصدق وهو يراعي في الصدقة هذه تبطل هذه الصدقة. وإذا كانت هذه أو هذا العمل يتجزأ فيبطل الجزء الذي يتجزأ فقط، أما إن كان لا يتجزأ فيبطل جميع عمله. فمثلا الصلاة، رأى في الركعة الرابعة، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لأنها لا يتجزأ، لا يمكن يكون بعضها بدون بعض. أو رأى في الركعة الأولى وأخلص في الركعة الثانية، هذا عبادته باطلة كلها لأنه لا يتجزأ هذا. لكن لو كان يتجزأ، يعني صام ثلاثة أيام، رأى في اليوم الأول واليوم الثاني لم يرأي، ما حكم صيام اليوم الثاني؟ صحيح. واليوم الثالث رأى، ما حكم صيامه؟ غير صحيح. أي نعم. فإذا كانت العبادة تتجزأ، تصدق بخمسين ريال على مسكين مخلص فيها، بعد أن تصدق فيها بدله وجاءه الشيطان نزغه قال صدق بخمسين أخرى رأى فيها، ما حكم الخمسين الأولى؟ غير باطلة. ماذا الأولى صحيحة لأنه رأى ما لم يرأي فيها، والثانية إيش رأى فيها. فهكذا إذا كانت العبادة تتجزأ فما رأى فيه يبطل، وما لم يرأي فيه فهو مأجور فيه. أما إن كانت مرتبط بعضها ببعض فلا. مثلا اليوم صام يوما رأى في العصر، ما حكم صيامه؟ باطل، وباقي اليوم ما رأى. طيب إذا كان يدافع الرياء، إذا كان يدافع الرياء صومه صحيح، عبادته صحيحة. إذا جاءه الرياء دافع، ما استسلم للرياء فلا يؤثر. وقل من يسلم، قل من يسلم من ما يأتيه أبدا. صحيح هذا يعني، لكن الموفق من يرائي، من ماذا؟ من يدافع، من يدافع ولا يستسلم. ماذا ينفعك المخلوق حتى لو قال إنك يعني إنك داعي ماهر أو أنك وأنك وأنك، ماذا ينفع؟ هل يعطيك شيء؟ هل يمنعك شيء؟ ماذا تستفيد؟ صحيح يعني ماذا من تتعب نفسك بدون فائدة. أولئك ماذا حبطت أعمالهم، والآية الأخرى أقصد التي في الغاشية، ماذا وجوههم الخاشية عاملة ناصبة تصلى نار حامية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. يعني إنسان أظن لو يجمع كل يوم 100 ريال إذا بيحرقها 100 ريال ويذهب يحرقها لكان خسران ويلوم نفسه، فما بالك بمن يحرق عمله الصالح وربما يعني ماذا يصير في يدخل النار، بيستحق النار بسبب هذا الرياء، لأن صاحبه يستحق التعذيب. أي نعم. وهو يعبد عبادة عظيمة وما ينجي منها إلا أنه إما يخلص أو لا يخلص، فإن أخلص نجا وإن أشرك ذهب عمله وسار خاسرا. فالإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى وينتبه لهذا الأمر، والله المستعان. قال: الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. أحدها الشرك الأكبر لا يغفر إذا مات عليه العبد ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر صاحبه أبدا، لا يغفر لصاحبه مهما صنع إن مات عليه. أي نعم. وصاحبه مخلد في النار، صاحب الشرك الأكبر، حتى لو كان مصليا صائما حاجا معتمرا، حتى ولو كان من أظهر من أصلح خلق الله في مظهر، في مظهر، وإلا وهو ليس صالح صاحب الشرك، لكن إن مات على هذا لا يغفر له. أما إن تاب فالصحيح أن التوبة تغفر فيها جميع الذنوب. قال: والشرك الأصغر قيل لا يغفر، إنما يعذب العبد على قدره ثم مآله إلى الجنة، وقيل بل هو تحت المشيئة، وكلاهما قولان لشيخ الإسلام والثاني أظهر، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أي أنه تحت المشيئة، وهذا أظهر، هذا أظهر، لأن عموم أحاديث الشفاعة يدخل فيها سائر أصحاب الذنوب، ولم يستثني في أحاديث الشفاعة المعلومة لديكم في الصحيحين وغيرهما، لم يستثن منها إلا أصحاب الشرك الذي هو الشرك الأكبر، أما ما عداه فهي داخلة في ذلك، وهذا هو الصحيح. ثم هو من جملة المعاصي والكبائر، يعني وإن كان أعظم من كثير منها كما سبق، لكن هو من جملتها، من جملة أصحاب الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وهذه الأمور، فهو صاحب معصية من جملة هؤلاء. وكما سبق أن الذي يظهر أنه تحت المعصية، ثم أيضا ما يدريك، لا تتهم بهذا الأمر، فقد يؤدي بعد ذلك الشرك الأصغر إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، كما أن بعض المعاصي اليسيرة قد تجر صاحبها إلى أن تؤدي به إلى الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر. أضف إلى هذا أن الإنسان لا يتحمل أن يعذب يوم أو ساعة، فكيف إذا مكث دهورا في النار؟ نسأل الله العافية. ثانيها الشرك الأكبر إذا مات عليه العبد هو مخلد في النار بعكس الأصغر، فمآله للجنة إن دخل النار، أي لأنه صحيح تحت المشيئة، فإن دخل النار يعني ماذا؟ فهو يخرج منها، وإلا فقد يغفر الله له. ثالثها الشرك الأكبر صاحبه يعامل معاملة المشركين إذا أقيمت عليه الحجة، أي يعامل معاملة كافر، ولهذا يجب أن يقاتل هؤلاء، يجب أن يقاتلوا وأن تزال القباب والمشاهد والقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ليس معناها يقولها بألسنتهم، يقولونها يطبقون معناها، يقولونها يعملون بمقتضاها، فهو يعامل معاملة المشركين. ولهذا لا تنكحوا لا تزوجوا، ومن كان هذا حاله لا تصح الصلاة خلفه، وهكذا تنطوي عليه سائر أحكام المشركين إذا يعني ماذا قيمت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانئ، لأن هذا حكم بالكفر، ومعلوم أن تكفير المعين لابد أن توفر الشروط وانتفاء الموانئ. أما من حيث العموم فنقول من دعا قبرا من دون الله فهو مشرك، من فعل كذا فهو مشرك. لكن الآن عندما ننزل هذا على زيد، هذا زيد إمام مسجد، هل تصح الصلاة خلفه؟ هل الآن ينكح أو لا ينكح؟ هل نكاحه صحيح؟ هل إذا مات يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ ونظائر ذلك، هنا لا بد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت في هذه فبيعامل معاملة المشركين، معاملة اليهود والنصارى، صحيح لأنه مشرك وإن صلى وصام. وأما الشرك الأصغر فصاحبه يعامل معاملة المسلمين، أي معاملة عصاة المسلمين. صاحب الشرك الأصغر صاحب معصية، صاحب كبيرة من كبائر، ويعامل معاملة المسلمين، أي إذا صليت خلفه صلي خلفه، وكذلك نكاحه صحيح، وإذا مات صلي عليه، ونظائر ذلك يعامل معاملة عصاة المسلمين. رابعها الشرك الأكبر ويحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الصالحة حتى وإن كانت بشروطها وأركانها، حتى وإن توفرت فيها شروطها. فلو أنه يشرك في دعاء غير الله ويصلي صلاة صحيحة صحيح بالشروط بالماذا بالأركان، وهكذا أيضا بسائر ما يعني يجب في الصلاة، يؤدي كل شيء صحيح، ليس فيه رياء، ما رأي في الصلاة ولا شيء، وأداها كما أمر الله عز وجل، لكن عنده شرك، ما حكم صلاته؟ باطلة. وكذلك صومه وحجه وسائر أعماله كلها باطلة. طيب إذا كان قد حج ثم تاب من الشرك، هل يعود للحج مرة أخرى يحج أم يجزئ الحج الأول؟ يعيد، هذا هو الصحيح، لأن حجه الأول باطل. أي نعم، لأن حجه الأول باطل. أما بالنسبة للصلوات والصوم ولا مثل هذه لا يعيدها، أما الحج فيعيده، لأن الحج لا يتكرر، أي لا يجب عليه في العمر إلا مرة، ولما أداه كان حجه باطلا. لكن إذا كان قد حج وهو على توحيد ثم حصل له ناقض من نواقض الإسلام أو ارتد ثم عاد، هل يجب عليه إعادة الحج؟ لا، أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا هو الفرق في المسألة، إن كان حجه صحيحا ثم ارتد أو نقض إسلامه ثم عاد فهذا لا يلزمه الإعادة، وإن عاد وإن حج فهو مأجور على أي حال، لكن إن كان حجه صحيحا. أما من كان حج وهو مشرك فعمله أصلا هذا لم يصح منه ذلك اليوم، فهذا لا يقبل منه، كمن حج وهو مسلم ولكن حجه باطل كأن نقضه بجماع أو غيره، فهذا الحج لا يقبل منه. قال رابعها الشرك الأكبر ويحبط جميع الأعمال، كل أعماله إذا أشرك في مسألة واحدة شرك أكبر في جميع أعماله الصالحة باطل. قال والشرك الأصغر ويحبط نفس العمل الذي رأى فيه أو سمع فيه فقط، نفس العمل وعلى ما سبق تفصيله، إن كان يتجزأ فالجزء الذي رأى فيه يحبط فقط، كصوم رمضان رأى في يوم أو في يومين، أو صام الأيام البيض رأى في يوم، أو تصدق وصدق مجزأة رأى في بعضها، الذي رأى فيه يحبط ويأثم، والذي ما رأى فيه ليس لا يحبط. وأما إن كان لا يتجزأ، إما إن كان يتجزأ كالصلاة مثلا فهذه العبادة تبطل كلها. لو رأى في التشهد، لو رأى في التشهد الأخير فإن صلاة، أو رأى قبل المغرب بدقيقتين رأى في صيام ذلك اليوم، والله المستعان. كيف يكون الرياء شركا أكبر؟ إذا قصد يعني محض ماذا قصد الناس أو فعل الناس بهذه العبادة، ما قصد وجه الله سبحانه وتعالى، كرياء المنافقين. المنافقون يصلون ويصومون ويحجون، لكن هل كانوا يريدون وجه الله؟ لا، هذا رياء شرك أكبر. وهكذا الإنسان إذا صلى من أجل الناس فقط ولو لم يكن من أجل الناس ما صلى أصلا، فهذا شرك أكبر. أما إن كان يصلي لله يعبد الله لكن يحب أن الناس يقولون فلان يصلي، فهذا شرك أصغر. هل الكاهن والعراف والساحر وضارب الرمل حكمهم واحد؟ حكمهم واحد من حيث الحكم، لكن هناك تفاصيل في تطبيق هذه. بعضهم ما يكون أصلا ساحر، بعضهم أصلا لا يكون ساحرا، يكون يسمى ساحر إنما يكون مشعوذ، أي عنده حركات سريعة ويستعمل أشياء من حيث يعني حركات بهلوانية كما يقال، وربما يستعمل بعض الأدوية وبعض العقاقير، ربما يشربها الإنسان يجعله مثل المسحور ومثل المجنون. صحيح، فمثل هذا ليس حكم الساحر يعني من حيث أنه كافر، وكذلك من حيث القاتل لا يقتل إلا إن قتل، إن قتل المشعوذ حتى لو لم يكن حكمه الكفر فنعم يقتل حدا لا ردة. وكذلك أيضا إلا إذا رأى ولي الأمر أن يعزره، كان يكون نهاه وزجره ونهاه وزجره عن السحر وما عن الشعوذة وما يزال، فرأى أن يقتله تعزيرا ومع ذلك يكون إيش حدا لا ردة، لا ردة. قال والذي يذهب إليهم أي في واحد منهم فصدقه فيكفر، هذا هو، هذا هو يعني من ذهب إلى واحد من هؤلاء فحكمهم واحد ولا تقبله صلاة 40 يوما. نعم، من سمع سمع الله به ومن رأي رأي الله، نرجو توضيح أكثر. واضح، من سمع أي فعل العمل، تكلم ليسمع الناس، صلى أو خطب أو أمر المعروف أو نهى عن المنكر أو قرأ قرآن أو ما أشبه ذلك ليسمع، كان جزاؤه أن الناس سمعت الناس. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم إنما فعلت في المجاهد ليقال فقد قيل ثم أمر به إلى نار جهنم، أن يكون هذا جزاؤه. وما ظلمه الله، ظلم نفسه، لأنه ما قصد وجه الله حتى يؤجر، وإنما قصد يعني ثناء الناس، فقد حصل ثناء الناس الذين ترأيهم قد رأوا، وهذا هو، هذا الذي يحصل، الذين تسمع تفعل ليسمعوا قد سمعوا، قد سمعوا. لكن إذا كان قصدك وجه الله فربما يحصل لك الثناء الحسن في الدنيا ويحصل لك الخير والأجر. إذا كان صاحب الشرك الأصغر جميع أعماله شرك أصغر، فهل يكون تحت مشيئة الله جميع أعماله؟ بعض الأعمال ما فيها إلا شرك أكبر أو يعني جائز، كالاستعانة مثلا، استغاثة كما سبق تفصيل ذلك. ثم كيف يكون شركا أصغر في ماذا؟ في التوحيد، في كلمة التوحيد. لا، ما هذا الإطلاق ليس بصحيح. لكن على كل يعني يقال جميع أعمال شرك أصغر، بعضها ما يقال، إما شرك أكبر وإما جائز. فلكن لو قال كثير من أعماله نقول إذا كان مسلما ما يزال مسلم فهو تحت المشيئة، وهذا هو الصحيح. وإن كان خرج عن الإسلام يعني ماذا، إن كان خرج عن الإسلام فحكمه حكم المشركين. ما المراد بالجمهور؟ أشكل علي كثيرا. الجمهور الأكثر، الجمهور أي أكثر العلماء، هذا يعني دائما استعمل العلماء سواء في باب العقيدة أو باب المصطلح أو باب اللغة أو باب يعني المراد بالجمهور أي أكثر العلماء وليس أناس بأعيانهم. فقد يكون أنا مالك من الجمهور في هذه المسألة وفي المسألة الثانية مالك ضد الجمهور، صحيح. وقد يكون أحمد الآن من الجمهور وفي المسألة الأخرى أحمد ليس من الجمهور، وهكذا. فالجمهور يكون إيش قول الأكثرين. ثم عكس الجمهور من فلان وفلان وفلان، يكون أناس معروفون الذين خالفوا الجمهور، والجمهور قد يكون معروفين فلان وفلان، لكن لا يصعب حد الجمهور. الأمة علماء الأمة كثير جدا، ولهذا يختص العلماء فيقول قول الجمهور كذا أي قول الأكثرين. بعضهم يقول قول عامة العلماء أي قول الجمهور، بعضهم يقول أجمع جمهور العلماء، هو قول الجمهور أصلا. هذه كلها يعني إذا خالف واحد فمن عداهم الجمهور، إذا خالف واحد فمن عداهم الجمهور. نقل الإجماع على أن صاحب الشرك الأصغر لا يتخلد إن دخلها، هل هذا النقل صحيح؟ أنا ما أعرف يعني ما ينقضه، هذا الذي نعرفه، ما أعرف مخالف لها في هذا الإجماع، أنا صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، ولو كان يخلد لكان إيش حكمه؟ حكم إيش؟ صاحب الشرك الأكبر، وهذا ليس بصحيح. ما الراجح في الذين علم السحر، هما ملكين أو شيطانين؟ والله قال الجمهور أنهم ملكين، ولكن هذا بعيد جدا من حيث عصمة الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. الصحيح أنهم شيطانان، وهذا قول الجماعة ورجحه ابن كثير القرطبي طائفة من العلماء. من قال في أو ما أنزل إن ما نافي يكون المعنى، والذي يقول هي بمعنى الذي يعني الذي يقول إنها نافية، هذا هو الصحيح. وما أنزل أي ولم ينزل على ملكين، واتبعوا ما تتلو الشياطين أي من فعل الشياطين الذين فعلوه، ويكون هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى. هل الحج عبادة تتجزأ؟ لا، سلام. إذا رأى في الحج أصلا هذا عبادة ما تتجزأ، لكن رأى في بعض أجزاء أحيانا رأى في الطواف مثلا أو في شيء، أما إن رأى في العمل من أصله في سائر عبادته فهي باطلة. ما حكم الشرك الذي يعلم والشرك بغير علم؟ الذي يعلم واضح وظاهر الجواب عليه، والجاهل إذا كان لا على سبيل الإعراض و يعني أيضا على عدم عن عدم يعني ماذا بحث عن المسألة وحكمها، فهو الجهل الذي يعذر صاحبه. إذا كان وقع في الشرك وهو جاهل المسألة لا يعلم أصلا حكمها، لا يعلم أنه لا يجوز، فهذا معذور، والصحيح القول بالعذر بالجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. أما إن كان يعرف أو يمكنه أن يسأل ولا يسأل فهذا لا يعذر بجهله، إما معرض عن العلم أو أيضا يمكنه أن يسأل على الهاتف، يتصل لفلان أو علان من أهل العلم أو يسأل من طلاب العلم وهو يقول لا دعوني حتى ما أكون يعني حتى لا تقام عليه الحجة، فهذا لا يعذر بجهله. أخي يقول تقديم الدرس إلى هذا الوقت سبب لنا تزاحم في وقت تسميع القرآن، فنرجو أن تعيدوه إلى وقته السابق، أما الصبح فوقته هو معروف بعد الساعة الثانية. الله كما تحبون، هكذا نعيد الوقت الأول. هذا الوقت طيب سهل، إن لك في النهاية سبحا طويلة، التسميع ممكن تغيره في وقت آخر، والله المستعان. أخي يقول شخص كان يريد أن يقوم الليل ثم أتاه أناس يزورونه وينامون معه، فترك القيام خشية الرياء على نفسه وحب السمعة، يدافع ويستمر في عبادته. ولو أنه يعني فعل ذلك لا خوفا من الناس، إنما من باب التخفي، قد كان السلف يستخفون يعني ماذا بأعمالهم، كان بعضهم ربما إذا بكى يقول الزكام شديد، صحيح. وقد ذكروا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعني يستخفون بأعمالهم، فلو أنه استخفى بعض أعماله يعني من باب حتى لا يثير ويفتح أبابا على نفسه مثلا، فهذا لا محذور فيه، ولكن لو أنه استمر في عمله وأخلص، صحيح أخلص في عمله، فإن ترك العمل من أجل الناس أيضا بعضهم يقول رياء، ترك العمل من أجل الناس حتى لا يراه الناس، هو يعمل هو يصلي ويصوم، لكن إذا يراه الناس ترك هذا العمل أيضا مثل هذا لا يجوز، إلا على ما سمعت من حيث أن استخفاء يعني ببعض الأعمال ممكن، أما ترك العمل كليا من أجل الناس فهذا أيضا لا يجوز. الإنسان يعمل عمل لله ويخلص في عمله لله ولا يبالي بما حصل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.